والنية محلها القلب، فإذا فسدت النية فسد العمل، وإذا صلحت النية صلح العمل. لأن النية محلها القلب. ما نيتك؟ هل تخلص لله سبحانه وتعالى؟ هل تريد محبة الله جل وعلا؟ أم أنك تريد أن ترائي الناس، تفعل أفعالا طيبة في الظاهر وأنت لا تسعى في رضا الله عز وجل، وإنما تسعى في ثناء الناس؟ فهذا يفسد الأعمال، يفسد الأعمال بسبب فساد النية. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة. تأمل في هذا الحديث: أول من يقضى عليه يوم القيامة من الناس ثلاثة. من هؤلاء الناس؟ هل قتلوا؟ ارتكبوا الفواحش؟ لا. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به هذا يوم القيامة، فعرفه الله نعمه فعرفها، ربنا عرف النعم التي أنعم عليه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال سبحانه وتعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. خلاص، هذا حظك، قاتلت ليقال فلان جريء، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن ليقال فلان قارئ وقد قيل، وفي لفظ عالم. هذا هو الحظ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والرجل الثالث: رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ما عملت؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، في لفظ، آناء الليل وأطراف النهار. ما فيه من سبيل خير إلا أنفقت فيه، كل سبيل الخيرات أنفقت فيه. فقال له: إنما فعلت ليقال فلان جواد وقد قيل هذا حظك، فلان جواد وفلان سخي وفلان كذا، قد قيل يعني هذا حظك في الدنيا، فأمر به سحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. والحديث أخرجه أيضا مسلم وأحمد وغيره. فانظر إلى فساد النيات إلى ماذا قادت الإنسان والعياذ بالله، قادته إلى النار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فلا بد من صلاح القلب وإخلاصه لله سبحانه وتعالى ولتوحيده وطاعته.